وليضع يديه قبل ركبتيه يجيب عن هذا الحديث الصريح في مخالفة حديث وائل الذي ادعى ابن القيم أنه هو الصحيح، فيعارضه حديث أبي هريرة مرفوع للنبي عليه السلام ومن قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، أي لا يضع ركبتيه قبل يديه، لأنه يقول عليه السلام في تمام الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه. اسمعوا جواب ابن القيم، فإنه في مطلعه تشعرون بضعفه، فيقول: فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم، فالحديث والله أعلم قد وقع فيه وهم من بعض الرواة، فإن أوله يخالف آخره، فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. هذه شبهة كل الناس، وكأنها شبهة ليست مستوحاة فقط من كلام ابن القيم، بل شبهة تغلب على عامة الناس الذين لا يشاهدون البعير حين هويه دائما وأبدا. فلنناقش ابن القيم في هذه الدعوة. هو يقول أن البعير حينما يسجد، حينما يبرك، فإنما يضع يديه قبل ركبتيه، أرجو إنما يضع ركبتيه، هو يقول يديه، نعم. قال: فإن أوله يخالف آخره، فإن إذا وضع يديه قبل ركبتيه أي مصلي فقد برك كما يبرك البعير، فإن البعير إنما يضع يديه